معظم التطبيق هيبقى في المعجم المفاضل، لكن الكتب دي احنا بندرسها عشان النظري، وطبعا هي ممكن تدخل في العملي، يعني الكتب وتطلع منها. بس عشان نعمل كده لازم كل كتاب من دول يبقى فيه منه على الأقل 20 نسخة. خلاص ماشي يا محمد، ماشي، مع السلامة. والحد دلوقتي احنا واقفين اهو، مفيش مكان انا درست فيه التخريج وبيوفر 20 نسخة إلا مكتبة واحدة اللي كنت بشتغل أنا فيها في الرياض، بس ما كانتش 20، كانت 100 نسخة من كل كتاب، ولا اتكررتش خلاص. يعني الراجل اللي هو كان رئيس القسم، يعني هو ربنا بسط له في الرزق يعني، فهو كان عشان نعمل كده عايزين 2 مليون ريال، فما فيش في اي كلية، حتى الناس اللي مش لاقين يودوا الفلوس فين، ان الدولة تديها 2 مليون، يعني وزارة اي وزارة ما تاخدش المبالغ اللي زي كده. فالشاهد ان هو الراجل راح يعني لرئيس الجامعة وقدم له طلب ان احنا عايزين نعمل قاعة تخريج للحديث، وعايزين طبعا عملنا قائمة الاول، وان هي ايه فيه نسخ على 150 نسخة وفيه نسخ على 100، وان نعمل، انا بقول كده ليه، يمكن انتوا على ايامكم لما تقوم القيامة او قبل ما عزرائيل يجي تفكر الحكاية دي، القاعدة الترابيزة دي اللي انتوا قاعدين عليها، ان احنا صممنا يعني مكتب صغير زي ده كده او اصغر من ده، ومتوزع من تحت كده ادراج او رفوف، بحيث ان اي درس هندرسه كل واحدة زي دي يبقى فيها نسخة لكل طالب. وهم طبعا أقصى حاجة أنا يعني درستها في سنة رابعة 150، بس 150 ما يغيبش واحد ولا يتخلفش على الامتحان واحد، فنعمل لهم 150 واحدة زي دي. وفي بقى طبعا بقية البتاع فيها الرفوف، فمعانا يعني واحد عامل عهدة المكان ومعانا الطلبة برضه، وان هم مثلا نتفق معاهم ان معجب المفارس بكرة يحطوا في كل واحدة زي دي نسخة كاملة من المعجم المفارس. والمعجم المفارس فيه 9 كتب، يبقى في الجنب التاني ده نسخة من 9 كتب، بحيث اما نقعد نشرح المدرس يطلع وكل طالب قاعد يطلع. طبعا ساعة كنا بنعمل كده ما كانش فيه الكمبيوتر لسه، فلذلك كان التركيز كله على الكتب بالكثافة دي. فاما روحنا لرئيس الجامعة فهو يعني الراجل رئيس القسم قال له والله يا توافقولنا على دول يعني الطلب ده وتجيبوا لنا الكتب خلال شهر يتوافق ان انا ادخل الكتب بس يسمح بدخول الكتب وانا هجيب الكتب على حسابي. فطبعا ايه مدير الجامعة يعني شافها انها حاجة مهينة للجامعة ان هي واحد فيها ايا كان انه غني ولا فقير يدفع. فقال والله يا شيخ عبد الله احنا نشوف الاول امكانيات الجامعة وان سمحت يبقى انت كتر خيرك، ان ما سمحتش يقول لك هات الكتب. فكتب يعني المدير الجامعة انه يحول للشؤون المالية وكده كده. فراح الشؤون المالية، فالشؤون المالية قالوا ما عندناش بند في الميزانية حاجة اسمها قاع التخريج، فلو حطينا دي وحطينا 2 مليون هنتحول كلنا للرقابة الإدارية، ان انتوا بتصرفوا على غير جهة. طب ما نكتب ايه؟ قال لا احنا عندنا في الميزانية معمل. اللي خلينا بنكتب هنا ايه؟ معمل. وطبعا هنا ان شاء الله نكتب لهم حتى مستشفى مش هيدونا، لكن هم قالوا عندنا ميزانية لكلمة معمل، بحيث انهم بيعملوا معمل اللغة عشان يسمعك الكلام وكده تبع كلية اللغة. كل طالب معاه جهاز، الجهاز ب50,000، لكن دي بالنسبة لميزانيتهم ولا يبقوش هم ايه مساءلة. فهو الشيخ عبد الله راح كتب لهم بدل قاعة التخريج قال معمل التخريج. فلما جينا هنا وكتبنا معمل التخريج، اخواننا اللي هم ما لهمش في الموضوع قالوا ايه يا اخي معمل دي هي مستشفى. فجم بتوع الجودة قالوا لا دي هي ما كتبتش معمل، هنعتبرها ان هي ما انتش موافقين للجودة. الشاهد يعني ان احنا ايه هنشرح نظري على دول، والعمل ان شاء الله هتكلم انا مع بتوع المكتبة ونكون عملنا وحدة يعني مجموعة تنفع كده. فالكلام اللي مكتوب هنا عن طريقة الموضوع انا هتكلم عليه كلام زيادة او نقص، مش معناه ان ده غلط، لا، ان اللي هيجاوب من الكتاب ينجح ويتفوق، واللي يجاوب من الكلام الفارغ اللي انا بقوله ينجح برضه ويتفوق، ما هو الشرط يعني. ولذلك اللي عايز يشرح منكم يشرح، اللي عايز يفكر في السندوتشات ما فيش مانع، لكن هو المفروض ان عشان يبقى تخريج يعني وكده يبقى زي الكلام اللي انا بقوله على اساس انها معلومات ما تخشش في مناهج المحدثين. يعني نتكلم عن الكتب فيما يتعلق بالتخريج، تخريج الحديث، فناخد عناوين من الكتاب توصلنا للغرض ده. كون الكتاب فيه بعد كده معلومات كثيرة جدا، وهو الدكتور كاتب يعني وهو يعني ملم ما فيش إشكال. فإحنا دلوقتي لما نقول تخريج الحديث عن طريق الموضوع هتبقى الكتب اللي هي مكتوبة دي، وقلنا احنا اتكلمنا المحاضرة الماضية وكده، والكلام اللي احنا واقفين عليه ان هي بتنقسم المؤلفات الحديثية التي يخرج الحديث منها بواسطة الموضوع إلى قسمين: مؤلفات أصلية ومؤلفات فرعية. فالمؤلفات الأصلية هي المؤلفات اللي مؤلفها يروي فيه الحديث بسند نفسه، ولذلك بتعتبر ايه؟ أصلية. نفس الكتب دي اللي بيروي فيها المؤلف الحديث بسند نفسه فيها كتب مرتبة على المسانيد او على الصحابة ما تخشش معانا، ولذلك احنا لما نقول هنا مؤلفات أصلية هي التي تخرج الأحاديث بأسانيد مؤلفيها عن شيوخهم عمن فوقهم حتى يصل إلى المد، مثل كتب الصحاح والسنن. ماشي، لأن كتب صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان هو أصلا مرتب على موضوعات، لكن كتابة اللي هو الإحسان مرتب على الموضوعات. فدي كلها تعتبر كتب أصلية يخرج منها الحديث عن طريق الموضوع، لأن هي مرتبة على الأبواب. وطبعا هنا مكتوب المسانيد والمعاجم احنا هنشيلها. ليه؟ لأن المسانيد مش على الباب ولا المعاجم مش على الباب. طب نعمل ايه بديل؟ لان هي لها بديل في المؤلفات اللي على موضوع واحد. يعني دي موضوعاتها، في مؤلفات تانية مصادر أصلية وهي مؤلفة ومؤلفها عملها على موضوع واحد، ثم يذكر تحت هذا الموضوع الواحد عناوين تفصيلية. زي ايه؟ قال زي الكتاب ده، هو ده كتاب للإمام البخاري اسمه خلق أفعال العباد. فخلق أفعال العباد ده موضوع، ان هو بيتكلم هل أفعال العباد مخلوقة لله ولا هي من صنع الفاعل، وتحتها أبواب بقى تفصيلية. يعني هذه القضية اللي هي خلق أفعال العباد قسمها الإمام البخاري إلى موضوعات. لكن الموضوع الأصلي اللي هو داخل تحته الأبواب دي كلها هو خلق أفعال العباد. فيبقى ده نوع من المؤلفات اللي يخرج الحديث فيها بطريق الموضوع، والكتاب نفسه موضوع واحد مقسم إلى موضوعات تفصيلية. خلق أفعال العباد، وكتاب ده خاص بالعقائد، وكتاب تاني خاص بالعبادات برضو للإمام البخاري اسمه ايه؟ القراءة خلف الإمام. دول احنا هنكتبهم بدل المسانيد والمعاجم. فنقول ايه بقى في الكتب؟ ان هي كتب المؤلفة على الموضوعات ويروى فيها الحديث بأسانيد المؤلف، او الكتب اللي مؤلفة لموضوع واحد وكذلك يروي فيها البخاري، هنا بيروي بسنده وفي الكتاب الثاني ده يروي بسنده، ويتناول في له كتاب ثاني البخاري اسمه الأدب المفرد برضو ده يتناول الأخلاق فقط، اللي هي ممكن لما نفتح صحيح البخاري نلاقي عنده كتاب اسمه كتاب الأدب، لكن هو رجع عمل كتاب تاني اسمه كتاب الأدب. احنا ايه يعني؟ نكتفي بدولهم. بدل اللي حذفناه. ويبقى التعريف اللي موجود هنا هي التي ألفت على أكثر من موضوع أو موضوع واحد. وأما نعمل سؤال ونقول هات مثال للكتب اللي يخرج فيها الحديث على الموضوع وتتناول موضوع واحد، انت معاك مؤلف واحد اللي هو البخاري اهو وله كتابين، هنختار كتابين يعني، كتاب خلق افعال العباد على اساس انه خاص بالعقائد، وكتاب القراءه خلف الامام لانه خاص بالفقه او بالعبادات بس، ولا نقولش ايه يعني حاجة تاني غير كده الكتابين دول بدل الكتابين اللي ايه اللي شلناه. افرض بقى ان احنا جبنا سؤال مثلا في ده وقال لك لا ده ما هوش في الكتاب، خلاص ما نحملوش مسؤولية كده. افرض ان واحد عمله يبقى ياخد الدرجة. فليه؟ قال لأن انتوا كنتوا عايزين تعملوا كده كنتوا دخلوه في الكتاب من الأول. قال ما هي دي كانت موضوع انتوا مش طرف فيه، وبالتالي ما تتحملوش النتيجة. بس هو كده، لكن مخك انت فضيلتك، ما احنا دلوقتي بنعلم، لا عايزين مخك يبقى كده تطلع من المبروكة دي وما يجيبوا لك القراءة خلف الإمام وانت يعني في الحياة العملية ما تقولش لا ما عنديش فكرة، يقول لك امال جاي من قسم الحديث تعمل ايه؟ تدع علينا دعوة الظالم لا تستجاب. فايه هم الكتابين دول؟ هم اما ان يكون الكتاب ذو موضوعات متعددة كالصحيح وكتب السنن وكتب المصنفات، لكن المسانيد لا، المعاجم لا، يبقى بدلها ايه؟ الكتب التي ألفت في موضوع واحد. مثالها في العقائد خلق أفعال العباد، ومثالها في المعاملات. أشوف هيخشع دلوقتي ليه؟ لأنه صوت الشيخ بيجيب النعس. ماشي ما فيش مشاكل، بس المهم تشوفش رؤية. ايه اللي بيجيب النعس ما تعرفش، ده شيء كده، فما يجريش حاجة. طب احنا هنعمل ايه؟ فانت ما فيش مشكلة، اهم شيء ما تشوفش رؤية. ليه؟ لان يا دوب تعمل كده، هي لما تعمل كده هنعرف انها غمزت معك. طب نجيب واحد مسحراتي، قال لك ما الناس مش صايمه لكن النعس اهو خلقت ربنا وبس، ماشي كده. فيبقى اما ان تكون موضوعات متعدده يا اما يكون موضوع واحد. والموضوعات المتعدده جبنا مثال لها كتب السته وكتب الصحيح وكتب السنن، كل دي على ايه؟ على موضوع، وهي تقريبا اللي احنا بنعمل عليها تخريج عملي. وممكن نحط في دي، بس دي ما دام ما كتبتش خلاص ما ندخلهاش برضو. اما اللي احنا بنقول دلوقتي كده ليه؟ قال عشان مخ سيادتك ما تطلعش من هنا الا لو انت عارف ان في كتب ذات موضوعات متعدده وكتاب ذا موضوع واحد. وكما انقسمت الكتب اللي هي تروي بالإسناد إلى نوعين، كذلك انقسمت الأحاديث اللي هي مؤلفات فرعية إلى قسمين. إيه هم بقى القسمين؟ القسم هو فرعي. فرع ليه؟ لأن الأحاديث فيه ليست بسند المؤلف، لكني هو في أسانيد الكتب التي جمع الكتاب منها. زي ايه؟ قال زي كتاب المطالب العالية، هو مكتوب عندكم المطالب العالية ده، بزوائد المسانيد الثمانية، والمؤلف لازم نعرف اسمه ووفاته. ومعنى انه زوائد المسانيد الثمانية انه هو الحافظ ابن حجر جمع ثمان مسانيد. احنا اللي درسناه مسند احمد، مسند الطيالسي، لكن ثمان مسانيد تانية تدخل في الكتاب ده. بس بدل ما احاديثهم في الكتب الاصلية مترتبة على مسانيد الصحابة، هو هنا رتبها على الأبواب. هو رتبها ايه؟ بحيث ان انت ده الجزء الاول اهو، لما تفتحه كده اهو اول باب هيقابلك اهو. كتاب الطهارة، ويفضل ماشي الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، إلى آخر الأبواب اللي موجودة في الكتب الأصلية، لأن هو كتاب خمس مجلدات في الطبعة دي، وفي كتب تانية طبعات تانية عشرة، لكن هم كل اللي فيها إنه هو خد الزوائد اللي في الكتب المسانيد دي ورتبها على ايه؟ على الابواب. طب ايه المسانيد الثمانية؟ قال هي مذكورة هنا اهي، وانا مش عارف دلوقتي لان ما رجعتش تفاصيلها في الكتاب، لكن هي مذكورة هنا اهي. طب ممكن احنا ندخل فيها اسئلة؟ قال مضطرين مثلا نقول ان لما نخلي السؤال كله على المطالب العالية باعتبارها هي مكتوبة اهي، واللي شرى نسخة يلاقي فيها المطالب ما يدعيش علينا، فيبقى ايه؟ ان هو المفروض يكتب فيها المسانيد الثمانية اللي هو ادخلها. فهو الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حاطط المسانيد الثمانية هي. أول حاجة مسند أبو داود الطيالسي، تاني حاجة مسند الحميدي. ما نقولكش بقى إنك أنت عرف بالحميدي موته كده، لا، لأن إحنا مش بندرس لك المسند، لا، إحنا بندرس لك إن الكتاب ده المطالب مكون من مسانيد ثمانية. ايه أسامي المسانيد دي؟ مسند أبو داود الطيالسي، مسند الحميدي، مسند واحد انت تلاقيك ما سمعتش عنه إلا دلوقتي، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل. دي لما يكون واحد تلاقيه لدغته عقرب، اقرأ عليه اسم الرجل ده يخف. ينفع محمود؟ فاحنا خليه مسند مسدد، وربنا يسدد خطاكم جميعا. طبعا الكتاب ده مش موجود الآن، لكن ساعة ما ابن حجر كان عايش كان موجود هنا في القاهرة، وبيت ابن حجر القديم قصاد باب الجامعة دي جوه، لما تخش هو ده مكان كان بيته، هو كان متجوز اتنين وقاضي قضاء وكل حاجة، والمكتبة كانت هنا، فكان فيها مسند مسدد ده. طب راح فين؟ قال دلوقتي بقى مطعم، تخش يجيبوا لك كشري ويجيبوا لك كده. راح مسند مسدد، ما فضلش إلا الزوائد دي. وكل الأحاديث اللي يذكرها هو يقول حدثنا مسدد، فتبقى عارف ان هو جابها من مسند مسدد. الكتاب الرابع مسند ابن أبي شيبة، صاحب المصنف، وهو المسند ده اتوجدت منه قطعة الآن مطبوعة جزئين بس مش كامل. احنا عارفين مصنف ابن أبي شيبة، هو نفسه ابن أبي شيبة صاحب المصنف هو صاحب المسند ده، وقد يوجد الحديث عنده في المسند وفي المصنف، لكن احنا دلوقتي بنبكي على مسند ابن أبي شيبة، مسند أبي بكر ابن أبي شيبة، ويوجد منه الآن جزءان مطبوعان صغيرين، الجزء زي قد ده ماشي، قد ده أربعة هم، احنا مفروض نسلمك ايه تمانية. خامس مسند إسحاق ابن راهوية، فدي مكلكع شوية لكن ايه اما تشرب عليها شوية مية هيمشي الحال. مسند إسحاق ابن راهوية، ومسند إسحاق ده النسخة الوحيدة بتاعته اللي فاضل من الكتاب موجودة في دار الكتب المصرية، والكلية دي كانت شغالة في وقت من الأوقات تسجل رسائل في المسانيد، ما عملوش الكتاب ده ليه؟ قال لأنه هيعوز واحد بتاع دراسات عليا يروح دار الكتب ويشوف، فما يروحش، لا الكلية تبيض، فما قالوا الكلية بيضي، الكلية باضت مسند أحمد، قال بس خلاص نعمة يلا دق يا ولا على مسند. ناس بقى تيجي من المدينة المنورة يصوروا الكتاب ده ويعملوه رسائل، طبعا اخواننا الوافدين يقول لك ما دام المصريين ما راحوش احنا اللي هنروح، ايوه انت اللي تروح، ما انت جاي تطلب العلم مش تاكل طعميه وتتفرج على النسوان، لان اهلك فاهمين انك جاي تطلب العلم، يقول لك لا انا زي المصريين. ها ايه طبعوه هو طبعوه فضلة خيرك اللي ما يشوف وحش طبعوه دلوقتي، بس طبعوه دار هنا مصرية اللي طبعته، والطبع هناك في المدينة برضو. مسند إسحاق ابن راهوية اللي اتوجد منه ثلاث مجلدات فضلة خيرك، بس انت لن تراهم الا في الآخرة لأن الرؤية كلها في الآخر، الكتاب مطبوع والناس بتبيعه وانت معاكش فلوس، وان كان معاك تشتري منطلون وجيبه فالت ونخش بقى بكلام فاضي، لكن الكتاب مطبوع أربع أجزاء القطعة اللي موجودة منه، وهي اللي كانت موجودة في دار الكتب، ملقوش أكبر منه. لكن ابن حجر ساعة ما كان هنا كان الكتاب كله موجود، فعمل زوائده يعني أحاديثه التي فيه وليست في الكتب الستة، وعملها زوائد إسحاق، هو حطه هنا إيه إسحاق بس، لا إسحاق ابن راهوية هو مشهور بكده، يبقى خمسة هم. مسند ابن أبي عمر العدني، ومشهور باسم مسند العدني نسبة إلى عدن في اليمن، والكتاب مفقود لا يوجد الآن إلا زوائده دي، وطبعا كان موجود عند ابن حجر، وهو في مسانيد هنا ناقص، قال اللي لقيته أنا عملت زوائده، فيبقى ده كان مسند ستة. سبعة بقى برضو رخل اسمه ايه مسند احمد بن منيع، برضو كتاب المسند ده مش موجود، لكن ساعة ابن حجر كان موجود وهو عمل الزوائد بتاعته، فيبقى ميزة الكتاب ده ان هو حافظ احاديث من مصادر يا اما موجودة وهي نادرة يا اما مفقودة، وهذا ما وصل الينا، وهو ده اللي خلى الحافظ ابن حجر يهتم بيها، يقول لك بدل ما تضيع اخرى وكلامه وقع اللي هو بقى مسند مين؟ مسند عبد بن حميد. مسند عبد بن حميد ده موجود دلوقتي، انه اتوجدت نسخه والطبع وكل شيء. طب لحد كده المسانيد الثمانيه اهي، قال لك والله انا لقيت ان مسند ابو يعلى الموصلي عباره عن مسندين، مسند كبير ومسند صغير. فاللي موجود دلوقتي مطبوع اللي هو 13 مجلد فضلة خيرك هو الصغير، وللإمام أبو يعلى المسند الكبير غير هذا وهو مفقود حاليا، فاللي لقوه منهم حطوه في ده مع زوائد المسند الصغير. فأصبح تومال هو بيقول الثمانية ليه؟ قال الثمانية اللي هو أدخلها كاملة، إنما دي فوق البيع. طب ما يقول الثمانية وحتة، قال ما ينفعش إنك أنت تعمل كتاب وتقول كده، لكن حط الحتة ونبه عليها في المقدمة. فهو عمل مسند ويعلى ده اللي هو إيه؟ الزوائد اللي في الكبير ولا هيش في الصغير، من اكبر حاجة في الكبير ولا هيش في الصغير، ان الصغير ده لما تشوفه لا قدر الله يعني ما تلاقيش فيه مسند لسيدنا عثمان. ليه؟ قال لأن كانوا ساعة ما بيروا دول زعلنا من سيدنا عثمان وقتلوه وعملوا كده، فما حدش يريد اللي يحط أحاديث عثمان يبقى نهاره مش فايه. ففضل مسند عثمان ده في الكبير كله، تفتح الموجود دلوقتي يحط العشرة المبشرين ما عدا عثمان. فهو الشيخ ابن حجر حط ده وطبع الكتاب في بقى كتاب تاني اسمه ايه؟ المسند، مسند يعني ابو يعلى الموصلي ده مطبوع لوحدي، وفيه زوائد مسند عثمان لكن ما فيش مسند عثمان كله. المقصد العالي في مسند زوائد مسند أبو يعلى الموصلي، المقصد العالي في زوائد مسند أبو يعلى الموصلي. فهو خد الزوائد دي وحطها في الكتاب ده عشان ما تضيعش. واللي هو مؤلف المقصد ده يبقى شيخ ابن حجر، هو دخل في المسانيد ما نتكلمش دلوقتي عليه، بس هو ابن حجر ضاف زوائد مسند ابو يعلى الموصلي التي ليست في المسند الصغير. ادي المسانيد اللي هو حطها في هذا الكتاب. اي بقى حتة تفتحها منها كده خدها يا شيخ محمد، اي دي صفحة واحدة مترتب على الابواب. اول ما قبل ما يسوق الحديث اقرا كده يا محمد. باب نواصل الوضوء. ايوه. قال مسدد. قال مسدد. حدثنا وهو كلمك الاول على مسدد وقال لك احنا شربنا الشاي امبارح مع بعضينا والراجل سمح لي انا حطيت مسدد. وبعد كده الحديث الثاني يقول ايه؟ باب ما دوت كلهم هيعملوها، فانت معلش خده. ما هو كل دول معاهم خوازيق. كل حديث يقرا اسم صاحبه. الثاني كان مستدل برضه هنا قال إسحاق. قال إسحاق. ها. قال إسحاق. ويبقى مش ابن حجر بقى. فهو جمع أحاديث بأسانيد مؤلفيها ليست بأسانيده هو، عشان كده سمنا ده مصدر فرعي. قال أبو بكر بن أبي شيبة. أيوة. فهو طبيعي على ما تفتح ده هيقول لك أنا في مسند كذا دلوقتي. ماشي؟ فيبقى الكتاب اللي هو المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية جمعه الحافظ ابن حجر من زوائد ثمانية مسانيد سماها في الكتاب، وأول كل حديث يذكر لك اسم صاحب المسند ويسوق لك السند، فكأن هذه تعتبر مصادر أصلية، إلا أنها لما جمعت في هذا المصدر اعتبر فرعي، لأنه مش ابن حجر له سند بيه وهو هيقول سنده، لكن هو ما يذكرش سنده في كل حديث. فانت لما تيجي تخرج من الكتاب ده العبارة الاصطلاحية ايه؟ ان تقول الحديث اخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية. فمفروض الكلمة دي تتكتب في النظر ده، ان هو الكتاب ده طريقته في التخريج هي الرواية بالإسناد، بس الرواية مش بإسناد المؤلف، لا، الرواية بإسناد أصحاب المسانيد. طريقة تخريج الحديث من هذا الكتاب هي أن يذكر الحديث. اقعد يا محمد، خلي معاك الكتاب. يعني عندنا كل كتاب هنعمل فيه الحركة دي يا محمود. أنت محمود ولا عليك الصلاة والسلام؟ لأن من أسامي النبي محمود عليه الصلاة والسلام. بس بيدلعوك في البيت ولا لا؟ كبرت ان شاء الله. لو حصل لك يعني اللطف اللي هيحصل لكل اخوانه هتقول لك يا حودة ما تعترضش، خليك كده. مش لو لقيتك شيخ. طريقة التخريج من الكتب دي اللي هي اعتبرت مصادر فرعية وهي في واقع مصادر أصلية جمعت زوائدها، أن احنا نعزو للكتاب الأصلي مش للمطالب، لا. فطريقة التخريج في المطالب العالية هي عزو ولا رواية بأسانيد أصحاب المسانيد؟ العزو ان انا اقول لك الحديث اخرجه احمد. لا، ده ما بيقولش كده، بيقول قال مسدد، قال ابن ابي شيبه، ويقول لك السنه، فده مش عزو، ده تخريج بالروايه عن اصحاب المسانيد الاصليه. هذه طريقه التخريج اللي موجوده في الكتاب ده. فما نحط هنا سؤال نقول عرف بالكتاب ده من حيث الآتي: مؤلفه، تاريخ وفاته، موضوعه، طريقته في تخريج الحديث. فيبقى طريقته في تخريج الحديث أنه يذكر الأحاديث بسند مؤلفيها. طب أمال العزو إيه؟ قال العزو زي جمع الأصول أهو، مفيش عنده أسانيد خالص، ولكن يحط لك رمز لابو داود ورمز للمسند الموطأ ورمز كده، فده اللي يبقى بالعزم. ماشي كده؟ مدام نقل أسانيد صاحب الكتاب يبقى ده مصدر يعني فرعي، باعتبار انه مش سند، مش صاحب الكتاب اللي هو ابن حجر صاحب السند، لكن هو طريقته في التخريج بأسانيد أصحاب الزوائد. ولذلك احنا اللي بنحتاجه من دول ما بنقولش أخرجه ابن حجر، العبارة الاصطلاحية اللي احنا هنستعملها في التخريج ان احنا مش هنقول أخرجه ابن حجر، لأن ابن حجر ما ذكرش سنده. أمال نقول ايه؟ أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية. فأصبح احنا بنخرج بالإسناد بواسطة الكتاب الفرعي. فأصبح عندنا نقطتين دول بقى في كل الكتب اللي هنقول عليها الكلام ده. طب هم ما تحطوش هنا ليه؟ قال هي دي بقى الايه اللي تعتبر ملحوظة على الكتاب، واحنا كنا بنعمله الاول مرة، وكان فيه معارك ان الكتاب اللي هيتقرر نقول، وكل كلية تعمل كتاب تانية تشتمها وتشتكيها، سوء مالكمش انتوا فيه. فكان لازم نقدم لهم كتاب ولو فيه ملحوظات، ويرجع الاستاذ اللي قاعد اهو دلوقتي بايه بيداوي الموجود. طب امتى هيتعدل؟ قال لما ربنا يعدل الحال. ما يمكن انتوا ظلمة وربنا بيعاقبكم. مش عارفين ده ذنب مين يا مولانا. لكن المؤلف انا اشهد له انه كان يقدر يقول اكتر من كده، بس قالوا هاتوا الكتاب خلال اسبوع، يا اما يجي لكم كتاب انيل من ده. فكان اضعف الايمان. انت بقى مدام حضرت وشرفتنا، يعني ايه؟ اكتب الكلام ده عشان اما تطلع السوق بره يلاقوك فاهم، بس لا اكثر. فاحنا في كتاب المطالب العالية ده ان موضوعه جمع احاديث زوائد ثمانية مسانيد هي كذا وكذا وكذا وكذا، وزوائد لانه قطعة بس مسند ابو يعلى، لان هنجيب تاني واحد عشرة فضلة خيرك، فده تمانية. فيبقى ده جمع الاحاديث. ترتيب الاحاديث في الكتاب هي على الابواب، بدينا بالطهارة، هو ديكم شفتوها، وهتلاقي الصلاة وتلاقي الصوم وتلاقي الحج لغاية اخر الكتاب. طريقة تخريج الحديث في الكتب دي، تخريج الحديث فيها مش منها، طريقة تخريج الحديث هي الرواية بأسانيد صاحب المسند الأصل. طريقة تخريج نحن بقى منها دي ضرورية نعرفها، ان احنا نربط، هنكتبه الربط بين معنى الحديث او لفظه وبين الباب المناسب له. وهي دي اللي ايه بيقول لك ان لها صعوبة، لان سواعي تبقى انت فاهم معنى المد ولا انت مش عارف يدخل في باب ايه. فتتغلب على الحكاية دي ازاي؟ انك تمسك فارس الكتاب نفسه وتقلبه، هيقول لك انا عامل الطهارة وعامل الصوم وعامل الزكاة وعامل التفسير، يقول لا ما عملتش التفسير. طب اما يكون حديث وهو اصلا متعلق بمعنى آية، قال ممكن اللي هو بمعنى الآية ده يبقى في الصلاة، وممكن يبقى في الحج حسب الآية نفسها، فيحتاج لربطه بكتاب الحج الى مخ. قال طب ما هو ساعة الامتحان مبقاش فيه مخ. قال والله والله دي بقى مش في ايدنا ان احنا ندرس لناس ملهاش مخ. احنا عايزينهم يساعدونا بنص مخ واحنا نمشي، لكن اقل من نص مخ ما ينفعش. فيبقى الربط يعني دماغيا بين لفظ الحديث او معناه، مش لازم لفظه، وبين الباب المناسب له في الكتاب. افرض انا ربطت كده ولا طبقش، اعمل له تاني خيار تاني، يعني ما جاش على الصلاة ممكن يجي على الطهارة، لان انا ما اطلبش منه انه يكرر الموضوع. قال طب انت ما تمتحن، قال انا امتحنك امتحان يحل لعمة مش المفتح، بس انت ساعدنا ان يبقى في مخك حاجة، يعني هات فهرس وقراه عشان يتعبى في ذاكرتك زي الكمبيوتر، لكن ما فيش في دماغك حاجة. طب انا اعول على ايه؟ ما اقدرش. فيبقى ان احنا نفهم معنى الحديث او اللفظ بتاعه ونربط بينه وبين باب في الكتاب المطلوب التخريج منه. واذا ما وجدناش في الباب ده، في العادة بنديك وقت تبقى في باب تاني محتمل وهكذا. فيبقى طريقة التخريج ان الربط بين لفظ الحديث المطلوب تخريجه او معناه وبين باب مناسب له في الكتاب المطلوب التخريج منه. دي طريقة الايه؟ التخريج، لان هي دي طريقة الموضوع، انك تفهم معنى لفظ الحديث اللي انت عايزه او تفهم معناه وتبحث عنه في باب مناسب لهذا اللفظ او لهذا المعنى. ويصبح سهل او صعب بقدر انت ما قريت فهرس وتناقش في ذاكرتك. ادي الايه؟ طريقة التخريج من الكتاب. اما تخريجه هو داخل الكتاب فهي باسناد اصحاب المسانيد التي جمع منها هذا الكتاب. يعتبر مصدر اصلي ولا فرعي؟ فرعي، باعتبار انه ليس باسناد مؤلف الكتاب. طيب مكتوب عندكم انتوا ان مثال تاني وهو اتحاف المهرة. باطراف العشرة، لا، اتحاف المهرة ده باطراف العشرة ما يخشش معانا. ليه؟ لان لو انت شفته مناما او يقظة ستجد انه مرتب على المسانيد. واحنا في طريقة ايه؟ تخريجة الموضوع. نعمل ايه؟ نشيله ونحط واحد. ما هو احنا معنا المطالب العالية اهو وشرحناها. الكتاب الثاني اللي بدلها اتحاف الخيرة المهرة، يبقى هنحط على العنوان اللي عندنا كلمة الخيرة. اتحاف الخيرة المهرة. طب هو عمله كده ليه؟ قال لأن الرجل ده وابن حجر كانوا عايشين في عصر واحد، فلما هو عمل كده هو غير كده. قالوا مش انت تعمل اتحاف المهرة؟ انا هحط كلمة الخيرة. وانت مرتب على المسانيد؟ انا هرتب على الابواب. فده اسمه ايه؟ اتحاف الخيرة المهرة. بايه؟ بزوائد برضو المسانيد العشرة. يبقى ده يزيد كم مسند على المطالب؟ ها؟ اثنين. ترتيب الأحاديث في الكتاب على الأبواب. أهو لما نفتح كده، ها؟ وهو ذكر بقى المسانيد ايه وبيتكلم عليهم وكل حاجة، وهتلاقي ان منهم يقول كتاب ايه، كتاب الايمان. هنقول ان شاء الله اللي يبدأ بكتاب الايمان يعني بتكلم عرب هو يا مولانا، يبقى اسمه رتب الاحاديث في هذا الكتاب على أبواب الجوامع، مش على أبواب الإيه؟ السنن. السنن كلها تبدأ بالطهارة. فيبقى ابن أبي ابن حجر رتب كتابه على أبواب السنن، ولذلك بدأ بالطهارة. ده على أبواب الجوامع، فبدأ بكتاب الإيه؟ بكتاب الإيمان. بعد عام سنة؟ بعد عام الجوامع بكتاب الإيمان؟ أيوة الجوامع كده. لو أنت فضيلتك كله أصلا كان جنابك وتحول إلى فخامتك، طب هنعمل إيه؟ تلاقي صحيح البخاري يبدأ بكتاب الإيمان، وتلاقي الإمام مسلم بعد ما يقول المقدمة يبدأ بكتاب الإيمان، وتلاقي كتاب صحيح ابن خزيمة يبدأ بكتاب الإيمان كذلك. بس هو عمل كتاب للإيمان فما بدأش بالإيمان، هو عمل كتاب الإيمان جوه الصحيح، فعشان كده ما بدأش به. فكل ما هو جامع يرتب على العقائد، ثم العبادات، ثم المعاملات، ثم التفسير، ثم الشمائل النبوية، ثم الآداب والمناقب، هي دي الجوامع. فالاثنين كتابين مرتبين على الأبواب. إن ما قلتش لا جوامع ولا سنن ماشي، بس قول على الأبواب، بلاش على الشبابيك. أما تقول على الأبواب ماشي، ومش هتطلع غلط. واحد يقول لك ده الشيخ كان بيقول الجوامع، لا انسى الجوامع في الامتحان. تقول على الأبواب خلاص نعمل لك ضريح حتى. بس على الأبواب لا، ما تقولش ما تكونش حاجة ما انتش متأكد منها، ما تكتبهاش في الورقة عشان ما تحرجناش، لأن بيبقى عايزين نساعدك وانت كاتب الغلط. طب نقول ما هوش موجود، فانت قول اللي مشيك من باب الجمال ان الكتب دي مترتبة على الأبواب بس. وما احنا غيرنا اتحاف المهر ليه؟ لانه مش على الابواب. اما تفتحه ما جبتوش معايا تلاقي المسانيد، نجيب لك مسند فلان مسند فلان ومرتب المسانيد. لكن ده اتحاف الخيار المهر ده بتاع مين بقى؟ المؤلف. اهو المؤلف اهو، ونموت يا محمد اوعى تسيبه صاحب. اه الامام احمد ابن ابي بكر ابن اسماعيل البوصيري، مش البوصيري صاحب البوردة، لا ده بوصيري تاني. فتأليف الاثنين اسمهم احمد، ابن حجر اسمه احمد وده اسمه احمد، بس ابوهم مختلف. ديك احمد ابن ايه؟ اهو الكتاب، الكتاب فين يا شيخ محمد؟ شوف ابن حجر ابوه اسمه ايه؟ ما على العنوان يا بابا. إمام الحافظ شهاد الدين أحمد بن فضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن علي ها ابن محمد ابن حجر العسقلاني، هو ده اللي لما نقول لك اسمه تعمل كده، مالكش بقى دعوة بشهاب الدين ولا تغد الدين، ان ما قلتهاش ما فيش مشاكل، بس يقول لنا اسمه، اسم ابوه واسم جده ونسبته وموته، لو ما قلتهاش برضه ماشي، لكن يفرض قلتها بس ما يكونش هو ابو الفضل وانت تقول ابو علي. انا بقول ايوه اللي ما انتش متاكد منه ما تحطوش في الورقه عشان نقدر نساعدك، ما دام اسمه ثلاثي خلاص، احمد ابن ايه علي ابن محمد وام ثلاثه هم خلاص كفايه عندي ثلاثه اب، وهات العسقلاني خلاص وموتوا 852 خلاص. البوصيري بقى هيقول لك لا انا ما متش كده، ما مت ازاي؟ قال ان اسم احمد ابن ابي بكر يعني ابوه بكنيه ابن اسماعيل البوصيري متوفى سنه 842، فهو مات قبل الحافظ ابن حجر بعشر سنوات. موضوع الكتاب جمع زوائد مسانيد عشرة هي كذا، المسانيد هو بيعبر عن ابن حجر بشيخنا. ليه؟ لأنه هو تتلمذ عليه فيقول شيخنا. المسانيد بقى اللي عنده اهي، نتكلم دلوقتي على اتحاف الخيره، المسانيد اللي عنده اهي هتلاقي ان فيها مسانيد متكرره، يعني زي ما عند ابن حجر عند الراجل ده اهي. هو في المقدمة قال المسانيد بتاعته اه. تراجم أصحاب المسانيد هتلاقي بقى أنت لما تيجي تذاكر ذاكر ابن حجر لوحده وذاكر الرجل ده لوحده، هتلاقي أسامي المسانيد متكررة. طب هم عملوا كده ليه؟ قال والله البوصيري ده ما كانش يعرف ان ابن حجر شغال، وابن حجر اما جه والراجل مات قال انا هضيف حاجات في المسانيد ما ضافهاش ايه البوصيري، لكن الكتاب جمع عشر مسانيد هنشوف هما دلوقتي القدام كانوا ايه تمانية وضفنا ابو يعلى، هو هنا هيخلى ابو يعلى اساسي بقى اهو. اول حاجة اللي هو الطيالسي، تاني واحد الحميدي، الحميدي ده مسنده موجود مطبوع، تالت واحد مسدد، رابع واحد ابن ابي شيبه، خامس واحد اسحاق ابن راهويه، سادس واحد ابن ابي عمر العدني اللي هو هناك برضه، سابع واحد احمد ابن منيع برضه نفس الشيء، ثامن واحد عبد بن حميد هو. طب امال بقى ايه اللي زادوا؟ قال احنا ماشيين اهو الحارث بن ابي اسامه، هو ده اللي زادوا الحافظ البوصيري ولا حطوش ابن حجر. طب ليه؟ قال لأن شيخه الهيثمي عمل زوائد الحارث، فقال لك خلاص ما دام شيخ عمله ما عملوش، فأصبح ده مسند عشرة. ليه؟ لأنه زاد مسندين، مسند الحارث بن أبي أسامة ومسند أبو يعلى الموصلي أصلا، فدول اللي هم خلوها مسند إيه؟ عشرة. بزيادة مسند الحارث ابن أبي أسامة ومسند أبو يعلى الموصل. طيب طريقة ترتيب الكتاب على الأبواب وحكاية الجوامع والأبواب الفقهية بلاش ندخلكم فيها، انت قول على الأبواب وإحنا موافقين. طريقته بقى في التخريج زي ابن حجر بالضبط، ذكر الأحاديث بإسناد أصحاب المسانيد العشر. طريقة التخريج من ده هي نفس طريقة التخريج بكل المرتبة على الموضوع، يعني انت هتحفظ إخلاشية وتخليه في دماغك، اي كتاب على الموضوع تحط دي تمشي، انه تنظر في الحديث لفظه او معناه وتربط بينه وبين باب موجود في الكتاب الذي تريد التخريج منه، ثم تبحث في هذا الباب حتى تصل الى الحديث. وفي العادة ما يكون امتحان تلاقي، يعني ما نعملوش ايه في صعوبة، بس انت ايه دخل حاجة في مخك نقدر نعتمد عليه، مش كده؟ خلاص هذا هو الكتاب البديل لكتاب اتحاف المهرة. والكتاب طبعا مطبوع وموجود من زمان، يعني 10 مجلدات فضلت خيرك زي التاني ده. طيب ايه بقى اللي احنا هنضيفه تاني؟ قال ايضا كما ان الكتب اللي هي على الموضوعات فيها كتب بتترتب على الكتاب الابواب وفيها موضوع واحد، كذلك الكتب اللي هي فرعية فيها كتب تترتب على موضوع واحد اللي هو أحاديث الأحكام، وتفتح الكتاب ما تلاقيش فيه إيه أسانيد، فده بقى اللي يبقى مصدر فرعي عشان يبقى احنا معانا كتب فرعية مسندة ومعانا كتب فرعية تجمع اثنين، اما بالسند زي اتحاف المهرة والمطالب العالية، واما بغير السند زي عمدة الاحكام. دي عمدة الاحكام في احاديث الحلال والحرام، يعني فيها الأحكام الشرعية من غير بقى كتاب الإيمان ولا كتاب الشمائل ولا كتاب التفسير لا هي أحاديث الأحكام فقط التي تبدأ أهو. أول الكتاب أهو كتاب الطهارة، بعد الطهارة يبقى الصلاة، بعد الصلاة يبقى الصوم، بعده الحج، وبعده المناسك لغاية آخر باب في الكتاب ده أهو. الأطعمة، الأشربة، اللباس، الجهاد، آخر حاجة كتاب العتق. ولو فتحت سنن البياقي تلاقي اخر حاجه فيها كتاب العتق برضه. طريقه الكتاب ده في التخريج هو العزو، هو نفسه. ليه؟ لان ما فيش اسانيد اهو. طب وفين العزو اللي فيه؟ قال العزو اللي فيه اهو في عنوان الكتاب، مما اتفق عليه الشيخان. فكل الأحاديث التي في هذا الكتاب هي مما اتفق عليه البخاري ومسلم. طب افرض احنا ما قرناش ده، ماشي ما ندخلوش في الامتحان، لكن مخك انت دلوقتي لما انا وانت نقف قدام ربنا اقول له والله العظيم اديته، انا لم اضيعه ولكن هم الذين اضعوا انفسهم بحجة المدام مش هيجي في الامتحان مش هنذكره. فانت بقى تيجي انت تتكلم يقول لك اخرس، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يقول طب انا ما كنتش حاضر، يقول انت دي عليك ذنب انك ما حضرتش، لان ما دمت مقيد في سنه رابعه وبتيجي تناكب فينا في الامتحان ولا تحضرش يبقى دخلوك، انت تفلت من الكليه ما نقدرش نقول لك، لكن من حساب ربنا لا. طب ليه؟ قال لانك بالغ. انا عارف الناس مش عايز يسيبك بس مش مشكله، ده احنا بنقرف فيك لغايه ما نمشي. ايوه اصبر على ما بلغ. هتعمل ايه؟ فيبقى ده كتاب من الاحاديث الفرعيه التي التخريج فيها بالعزو، وايضا طريقه التخريج فيها عن طريق الموضوع. طب العبارة الاصطلاحية بقى، قال أي كتاب ما فيش إسناد ما تقولش أخرجه ولا رواه. أمال تقول إيه؟ قال تقول أورده أو ذكره. اي كتاب بقى قاعده بتاع القواعد، القواعد من النساء ومن الرجال ايضا، ما فيش فيه سند يبقى العباره الاصطلاحيه اورده او ذكره. وعزاه بقى، اورده الشيخ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام وعزاه إلى البخاري ومسلم. تفتح الكتاب ما تلاقيش فيه البخاري ومسلم. قال لك ما أنا قلت لك إن هي العزل له نوعين، يا إما أقول لك في آخر كل حديث من الكتاب الفلاني، يا إما أقول لك الكتاب ده كله من كتابين. فما أقعدش بقى أفتح كتاب. أنا قلت لك جميع الأحاديث دي من البخاري ومسلم. يقول والله انا قلبت في الكتاب ما لقيت البخاري ولا مسلم. طب واحد غشيم نعمل له ايه؟ اهو يقول لك طب ما المقدمه، انت قريت المقدمه؟ يقول لك هي المقدمه مقرره. ايوه يا مولانا، ده احنا عايشين في ابلسه لها اول وملهاش اخر. ومع ذلك هو لما يجيب زياده ولا حاجه عند واحد منهم يقول وفي لفظ لمسلم، فاللي ما قالش على مسلم ولا البخاري يبقى هو في الكتابين، والجماعه اللي حققوا كتاب يقول لك اهو رقم الحديث. زي طبعات من الكتاب ده مش مخرج، انا بقى مش مسؤول عن كده. فيبقى العزل هو طريقه الامام المقدسي في هذا الكتاب، وانا ايضا لما اقول اورده وعزاه، لكن ما جيش في اتحاف الخير ده اقول اورده وعزاه. لذلك احنا بنحط دي في الامتحان وعارفين ان واحد هيطب وواحد مش هيطب. ماشي؟ فالعباره الاصطلاحيه عند التخريج انك تقول اخرجه صاحب المسند الفلاني كما في إتحاف الخيرة أو كما في المطالب العالية. ماشي؟ توكلنا على الله. أما أقول لك مثل الكتب اللي هي مترتبة على الأبواب تقول زي المطالب العالية، لكن ما تقولش زي إتحاف المهر. ماشي؟ ادي الخط بس او تقول كتاب اللي هو مرتب على الابواب اتحاف الخيره المهر يمشي، لكن اتحاف المهر لا. طريقته في التخريج هي ذكر الحديث بمصدر اصحاب المسانيد التي تكون منها الكتاب. طريقتنا احنا في التخريج هي معرفة لفظ الحديث او معناه والربط بينه وبين الباب المناسب لذلك. عند الوقوف عليه اقول بقى اشوفه، اروح اول ما اقف عليه ابتدي اقول، يا اما اقول اخرجه كما في كذا، يا اما اقول اورده. ماشي كده؟ الكتب بقى الفرعية اللي هو اعتنى بها الدكتور سامح هي اللي تلزمنا. الكتاب الاولاني اللي هو جامع الاصول. احنا وقتنا فاضل فيه يا محمد؟ ايوه خلاص لحسن تقول لك، يقول لك ده حبسنا. احنا جايبين الكتابين اهو، ان كان هتقعدوا تطولوا معايا اشرح الكتابين عشان نقطع مرحله. فالكتاب الاولاني جامع الاصول، طبعا ايه اسم الكتاب؟ جامع الاصول في احاديث الرسول. المؤلف المبارك بن محمد. تقول طب ابو السعدات دي؟ قال دي كنيه الراجل، عايز تقولها قولها، مش عايز تقولها او ما تقولهاش، بس خلي بالك من اسمه، لان هو لما نقول لك ترجم له ولا دور عنه في الكتب ما تلاقيش حكايه ابو السعدات دي الا لما توصل للترجمه. لكن المبارك ابن محمد المعروف بابن الاسير ونموته، متوفى 606. ماشي. موضوع الكتاب جمع الاحاديث من اصول ستة، وهي لان كل ستة ولهم اسامي. الاصول الستة اللي جمع منها ابن الاسير هذا الكتاب هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن ابو داود، سنن الترمذي، سنن النسائي الصغرى. اللي مش مكتوب عنه الصغرى يكتب الصغرى، لان النسائي له سنن كبرى وسنن صغرى، فاللي حطها ابن الاسير هي الصغرى المكتبة. طب ايه الفرق؟ قال كتاب السنن الكبرى يزيد عن الصغرى 14 باب مرة واحدة، فلذلك لا تجد فيه هذه الأبواب وإنما توجد في الكبرى. فهو عنده كتاب كامل لعشرة النساء، وعنده كتاب للتفسير، وعنده كتاب عمل يوم وليلة. بعض هذه الكتب مطبوع لوحده مستقل، لكن هو جزء من هذا الكتاب. عنده كتاب خصائص الإمام علي كذلك، ده عنده كذلك أربع كتب تانيين أنا مش مأيدهم لأنها ما يهمناش، كان ممكن تحفة الأشراف نذكرها. الأربع كتب دول حتى الآن ما يوجدوش إلا في تحفة الأشراف، النسخ الخطية ما جابتهمش. فلما نحتاج منهم حديث نرجع لتحفة الأشراف، هو اللي بيذكر سند الحديث وينسبه ليه. هو في تحفة الأشراف ما يقولش لا كبرى ولا صغرى، لأن زمانهم ما كانش يقول، وإنما عزو هو الذي يبين. فالشاهد انه اللي في جامع الاصول هو السنن الصغرى التي ليس فيها كتاب التفسير ولا كتاب عشرة النساء ولا 14 كتابا زائدة في الكبرى على ما في الصغرى. وتزيد الصغرى على الكبرى كتاب الإيمان. فإذا فتحت الآن أصبحت في أيدينا الكبرى، ما تلاقيش فيها كتاب الإيمان، بس هو ده اللي زادته الصغرى على الكبرى، والباقي الزوائد في الكبرى وليست في الصغرى. ده كله كلام في دماغك بس، لكن ما ايه ما نقولكش فرق ما بين دي ودي، لا، احنا كل المقصود انك انت لما تيجي تقول الكتب اللي دخلت في جمع الاصول فتقول سنن النساء الصغرى. ثم كتاب موطأ مالك بدلا من كتاب ابن ماجه اللي هو معروف انه من الكتب الستة. فالستة في جامع الأصول ذكرت موطأ مالك بدلا من سنن ابن ماجه، وإن كان سنن ابن ماجه أحاديثها أكثر من الموطأ. أحاديث الموطأ ما زدتش على 3000، بينما ابن ماجه 4500. بس مش شرط بقى، لأنه هو ما وضعش سنن ابن ماجه في وقته، ما كانش كده، زائد ان هو واخد الكتاب ده من كتاب تاني مسند وحذف اسانيده، فما كانش يقدر يدخل فيهم كتاب جديد. الكتاب الاصلي برضو ما يخشش في الامتحان، لكن انت تعرفه عشان ايه اما يدخلوك القبر يسالوك عنه، يقول اسالوا الشيخ احمد انا مالي. الشيخ ابن الاسير ده راجل من اهل المشرق، احنا اهل المشرق، المشرق العربي يبدا من بعد ليبيا، اول المغرب هي ليبيا، واحنا حدودنا موصوله مع ليبيا. أول ما تغادر السلوم تبقى في المغرب العربي، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، المملكة المغربية، وتفضل في المغرب ده لحد ما توصل المحيط الأطلسي، تلاقيه على إيدك الشمال كده، تقف على خشطه يبقى قدامك أمريكا. فهي ده المغرب العربي. وكانت الأندلس قبل أن يعني يطرد المسلمين منها اللي هي أسبانيا دلوقتي وجزء كبير من إيطاليا والبرتغال، كانت مغرب كذلك. هؤلاء اللي هم أهل المغرب أولا لهم ترتيب في الحروف الهجائية لغير المشارقة، أهل المغرب لهم ترتيب للحروف الهجائية غيرنا لحد الآن، وهم ينقطون القاف بحرف واحد من فوق، وينقطون الفاء بحرف واحد من تحت. ولذلك لما يدوا لك مخطوطة وتكون انت عارف الكلام ده تقول ده خط الكتاب مغربي، جبتها منين؟ من ان هو يحط القاف نقطة واحدة من فوق، ومن اول الكتاب لحد دلوقتي المغاربة يعملوا كده، ما ينقطوش القاف بنقطتين ابدا، نقطة واحدة من تحت، والفاء لا نقطة واحدة من فوق بس. ده اكتر الحاجات اللي اتخلف فيها. ثانيا ان هم عندهم موطأ مالك هو في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين، فلذلك اللي ألف الكتاب اللي ابن الأثير خده منه وهو مشرقي، الكتاب ده أصله كتاب بعنوان الصحاح لرازين العبدري، متوفى 500 ونيف. ولما عمل هذا الصحاح عمله من الكتب الستة دي بأنه هو زي ما بتوع المشارقة دول بيعملوا بالأسانيد، هو عمله بأسانيد ومتون صحيح البخاري وأسانيد ومتون مسلم وأسانيد ومتون أبو داود وأسانيد ومتون الترمذي وأسانيد ومتون المكتبة للنسائي وأسانيد ومتون الموطأ. وكم بالأسانيد وكنا مرتاحين. جاد قال لا ده كتاب ده كده، اولا احنا بقينا في القرن السادس كل طلبة العلم اللي هي زي حضراتكم قالوا يا اخي مش عايزين الاسانيد دي. وانا كنت انا من الاجيال دي اللي ما كانوش يعرفوا حاجه عن الاسانيد ابدا، بل من الخدمه العلميه لكتاب مسند عندك انك تهدف اسانيده. ليه؟ ما كانش انا درس ابتدائي هو في المعهد ده مع القاهره ده كان ورا المبنى ده كان في 4000 بني ادم. مفيش حاجه اسمه اسناد ابدا. ولذلك اما كنا نشوف مجله الوعي الاسلامي كان الشيخ الالباني بينشر فيها كل عدد حديث ويحكم عليه، فأنا وزميلي كنا نشترك في نسخة لأنه هو يدفع قرش وأنا أدفع قرش، أنا ما أقدرش أدفع القرشين. كنا القرشين دلوقتي ما يقدوش مصلحة ولا الجنيه، ده موضوع يخصكم أنتوا، لكن إحنا كان ممكن جدا إن القرش ده نبخره عشان يفضل يعني نعيش بيه يوم. الشاهد كنا نشترك أنا وزميلي ده الله يرحمه الدكتور حماسة، وعشان نجيب مجلة الوعي عشان فيها حديث الألباني بيحكم عليه. فاحنا نقول الله، طب هو جاب الصحة، هو يقول الحديث كذا كذا خرجه النسائي بسند صحيح. فاحنا نقول كنا زمان بقى يعني ايه لمزيد يعني من العلم نفتح احنا سند النسائي ما نلاقيش مكتوب فيها ان الاسناد صحيح، فنقول الله هو جاب ده منين؟ نسأل الأفاضل اللي بيدرسونا الحديث يقولوا ما نعرفش. طب ما يعرفوش ليه؟ لأن ما حدش علمهم برضو. ما هي بدأت من ساعة ده ابن الأسير 600 اهدف الأسانيد وطلعوها من مخاخ الناس، فطلع جينا دلوقتي ندخلها زي ما انت شايف، واحد يقبل واحد يقول العلل لا، واحد يقول الكفتة لا، واحد يقول ما. فابن الأسير مشرقي، طب ما دام انت مشرقي وعندك الكتب دي ما تعمل كتاب انت بكتب المشارقة؟ قال لا، لأن الكتاب ده ناس. فابن الأسير ده قال أنا هجيب كتاب رزين ده من المغرب واختصره. طب ما عندك انت الكتب؟ قال لا هختصر. هو قال في المقدمة كده لما جاي يختصره لأن الكتاب فيه هو أصلا لا يخرج عن الكتب الستة اللي ذكرناها اللي هي بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي الصغرى موطأ مالك، لكن ليه فيه أحاديث بأسانيد الجماعة دول مش في نسخ المشارقة؟ طب خليها انا اخليها بس اشيل اسانيدها. طب ليه ما تخلي الاسانيد الله لا يكسب الشيطان؟ قال لا ده طلبة العلم اللي كده ما همش عايزينها، وانا لما قابلتها باسانيد انا اللي سمعتها على شيوخي لقيت ان فيها احاديث عندي وحديث مش عندي. طب هتعمل ايه؟ قال انا هحذف اسانيد المغاربة دول أسانيد النسخ المغاربة وخلي الحديث بس، ولكم علي لا أقول لا في أبو داود ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا في الموطأ. أنا أقول ذكره رزين. فأصبح أنت دلوقتي لما تفتح المبروك ده تلاقي أحاديث هو ما لقاهاش في نسخ المشارقة يكتب ذكره رزين. إحنا دلوقتي هو بقينا معانا الحاسب ونيجي نطلع اللي ذكره رزين ده ما يطلعش إن هو في النسخ بتاعتنا. ما أصبحش لنا حيلة للأس ذكره رزين. بس لكن هو كتابه في إيديكم هو وهو طب ما أنت هتعمل له إيه؟ قال أنا هقابله على نسخ نحن كمشارقة. طب وهي النسخ تختلف لكده؟ قال آه أنت لو اشتغلت في مخطوطات تعرف إن النسخ النسخ صحيح البخاري نفسها بتختلف بالزيادة والنقص، صحيح مسلم، صحيح أبو داود وأم داود فهو جمع حسب كتاب رزين، واللي ما لقيش في نسخ المشارقة يقول ذكره رزين. احنا كنا عايزين نبوس ايده ويقول عزاه الى كتاب كذا او باسناد كذا، ما قالش برضه. ليه؟ لان طلبة العلم نفسهم ساعتها ما كانوش عايزين الكلام، وخدمة علمية جامدة ان هو يقول ذكره رزين اللي في المغرب اللي انتوا ما تقدروش تروحوا له انا جبته لكم في المشرق. قالوا خلاص ماشي خليه. درجة القناوجي ده اللي هو الرجل ميت سنة 2000 وكذا، عامل حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في أحكام النسوة، أما يحتاج حديث من دول يقول ذكره رزين برضه ملوش سبي. فأنت إن شاء الله تبقى ذكره رزين برضه. فهو بعد أن حذف الأسانيد ذكر أحاديث الكتاب من الكتب الستة حسب نسخ المشارقة، وما وجده ليس في نسخ المشارقة نسبه إلى رزين. طب ترتيب الأحاديث فيه، الترتيب الأحاديث فيه على الأبواب. طيب أبواب إيه؟ قال لا، الأبواب دي الشيخ ابن الأثير قال أنا هعمل لكم حاجة بقى ما حصلتش. هتعمل إيه؟ قال أنا هجيب أولا عناوين أبواب مش في الكتب اللي سبقت، هألفها أنا منين؟ من ذهني. طب ماشي، وتعمل إيه تاني؟ قال ورتب الأبواب دي على حروف الهجاء. قال أنا بقى مش هعمل لا طهارة ولا كلام من ده، لا أنا أخلي الطهارة ده في باب الطاء. وأخلي الزكاة في باب الزاد. وأخلي الأبواب كلها غيرها. بس لكم أخلي الفضائل في حرف الفاء. وبالتالي عشان انت تصل للحديث في الابواب اللي عملها ابن الاثير لازم تعبيها في ذاكرتك تاني على تسميته هو، ووضع عناوين ليست في الكتب الستة خالص. طب انت بتعمل كده ليه؟ قال والله عشان اهل عصري ما هماش مستوعبين أبواب الكتب القديمة. ونتبعمل جاي يعمل كده ترتب عليه إن أحاديث ما دخلت تحت الأبواب اللي هو ألفها. وهتعمل إيه حكم الزمان؟ قال أنا أخليها في الآخر، حاجة اسمه الخواتم أو الخواتيم، ورتبها على حروف الهجاء مش على الأبواب. بس انت عايز حديث شوف الحرف اللي فيه هتلاقي في الاخير ده، بحيث ان فضيلتك اللي هو اصلا جنابك او يا عم الحاج ادي جامع الاصول اهو. ده جزء 8 مكتوب عليه هاء ياء، يعني في هذا المجلد أحاديث أبوابها بحرف الهاء تبدأ أو بالياء يعني آخر الهجاء. قال طب شوف لنا حتة كده يعني إيه، قال أهو هيقول بقى هالكلام أهو في الجزء الثامن أوله حرف الميم. طب هتقول في الميم إيه؟ قال هخلي باب اسمه المواعظ. ما تلاقيش انت في الكتب الست المواعظ. طب ليه؟ قال لأن أهل العصر مش فاهمين إلا كده. فأصبح انت لما نقول لك مثلا انه اللي يعمل حاجة ياخد ربع جنيه ولا يخش الجنة ولا كده، واللي ما يعملش يبقى يوم أسود، تدور في المواعظ ده بحرف الميم. ولا يوجد في الكتب الستة باب اسمه المواعظ. وقال دي خدمة كلهم يعني سقفوا لي. خلاص ما دام سقفوا لك اتكل على الله واحنا الكتاب عندنا نتفاهم معاه. ادي الايه؟ حرف الميم فيه المواعظ وفيه المزارعة وفيه المزح والمداعبة وفيه الموت. قول اه ده اللي صعب. ادي دي الابواب اللي عنده. احنا ما عندناش في ديك، في عندنا الجنائز. قال لا سيبك انا اجيب لك حاجة موضة بقى. كله تحت الموت بقى. كله ده تحت الموت. واخر فصل يا مولانا، اخر فصل في الموت ده سؤال منكر ونكير، والمساجد وما يتعلق بها. طب دخل المساجد ايه وما يتعلق بها في الموت؟ انت حبيت تحل مشكله خلقت مشكله. قال لا ما فيش بقى مشكله، ما انا مت وخلاص والكتاب قدامكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه فيه. طب ايه الحل؟ قال لي دخل احنا الكلام ده في دماغنا بس. اما ندي لك احنا حديث نقول لك طلع من جمع الاصول، نقول لك النسخه اهي، وانت اربط بينه وبين اي باب من اللي هو عملهم مش اللي انت في دماغك في دماغك. طب وبعدين النون؟ الاول حاجه في النون باب النبوه، ويحط بعدها النكاح فضلة خيرك. قول اهو ده اللي ينفع ماشي. بعد ما يخلص النون كل ده لسه في النكاح، يقول ايه؟ النزور. ديك الايمان والنزور، ده النزور بس، ويقول الحاجات اللي هي فيه. والثاني قال النفاق. احنا ما عندناش هناك النفاق. النون تاني النجوم، وخلصت النون يبدأ ايه؟ حرف الهاء. اول باب فيه الهجرتين، بعدين الهدية، بعدين الهبة، وخلصت تجيب الواو. الوصية، الوعد، الوكالة، الياء اولها اليمين اللي هو هناك احنا حاطينه ايه؟ الايمان. فيبقى في حاجات تنفع. وبعدين قال بعد كده بعد اليمين احاديث متفرقه بقى في عناوين، نتيجه لانه عمل ابواب جديده. طلع اللغو، الاخلاص، اللجاج، الكفاره. تقول له طب ما الكفاره دي انا حطيتها هنا. فهذه هي طريقة ترتيبه. طب اما نكتب نظر نقول ايه يا مولانا؟ نقول انه هو ترتيب الاحاديث في الكتاب على الابواب مع ترتيب الابواب على حروف الهجاء. طيب اما يقولها على حروف الهجاء يراعي الحرف الاول والثاني؟ قال لا، هو يراعي الحرف الاول بس. ولذلك اول حاجه في الكتاب كتاب الايمان. تقول طب ما هي دي همزه وبعدها ايه؟ قال هو كده. فاصبح يقول لك انا راعي الحرف الاول بس، الحرف الثاني مش مسؤول به. فيبقى يرتب الاحاديث في الكتاب على الابواب ويرتب الابواب على حروف الهجاء. ثم داخل بقى كل باب يعمل عناوين فرعيه. دي انت اللي تعوز انك تعرف الحديث داخل في الباب الكبير ده وتدور تحته، ماشي كده؟ طيب طريقته هو في التخريج العزم، ويستعمل في العزو إلى الكتب الرموز خاء للبخاري وميم لمسلم ودال لأبو داود وتاء للترمذي وسين للنسائي وطاء للموطأ. يبقى طريقته في التخريج العزو يعني ما فيش أسانيد، ويشير إلى المصادر التي يعزو إليها بالحروف. وممكن نسألك عن الحروف دي، فأنت تعرف الكتب ورموزها ويبقى إيه ضرورية. طريقة بقى التخريج العبارة الاصطلاحية نقول أخرجه، نقول أخرجه، قال لا. أمال الناس اللي في الهوا مش الكتب يقول أخرجه؟ قال ما دخلوش أصول الدين، لكن أنت دخلت برجلك اليمين وكل حاجة. طالما فيش سند ما فيش أخرجه، يبقى أورده صاحب جامع الأصول، عشان ما ممكن ما تكونش نسيه. أما تكون نسيه ما تقولش اسمه من بالك، قول صاحب جامع الأصول. جاء في دماغك ابن الأسير قول ابن الأسير. في كتاب كذا اللي هو حطه فيه وعزاه إلى كذا كذا، والرموز هي موجودة قصاد كل حديث. حديث عقبة بن الحارث هو لا يذكر من السند إلا الصحابي بس. فانت لما تيجي تخرج تقول اخرج اورده من حديث فلان الصحابي وعزاه الى، وتفك الرموز دي خاء دال تاء سين. يبقى كم كتاب دول؟ أربعة. وهو ممكن يعزل ستة، قال ممكن. فالمهم انه لابد أن نقول إنه يعزو ويذكر رموز للكتب، وأن العبارة الاصطلاحية عند التخريج منه أورده في كتابه وعزاه إلى فلان وفلان وفلان، ثم بعدين بقى عن فلان من الصحابة بلفظه بمعناه بكده. هو من ضمن الحاجات اللي تعرفك مستوى دراسة الحديث في وقته ان هو يعزف احكام الترمذي على الاحاديث. طب ليه؟ ما هي دي ما اختلفوش عليها الناس. قال ما هي الطلبة مش قابلة. انت قولوا شوف هم مش قابلين من سنة 600، عايزين احنا نقبل من دلوقتي. طب انتوا ما قلتوش طبعا الا في الغلط. ما الغلط لا يبرر الغلط يا مولانا. انت شفتهم فلحوا، قال لك احنا عايزين حاجه تخفف عنا وخلاص. فهو من ضمن الحاجات اللي تؤخذ على هذا الكتاب ان هو حذف احكام الترمذي على الاحاديث، مع ان هو راجع للكتب وفيها الاحكام وكل شيء. لانها غير مختلف عليها. لا ما فيش حد عايزها. وانت لما تشتغل امام وخطيب ما تقفش على المنبر وتقول له رواه الترمذي وقال حسن صحيح، اللي قاعدين اصلا ممكن يشتموه. فانت العامة بالذات ما تعملش معاهم مشاكل لانك انت اهل العلم. عارفين البخاري ومسلم. ايوه بس ما دام هيشيلش كله. ما دام هيشيلش كله. ايوه. فادي كتاب جمع الاصول اهو. طبعا ادي الترتيب اللي على الحروف اهو، لما تشوف دي كده الطبعه دي اول طبعه كامله، لانه الطبعه الكتاب زمان ناقص. اول من طبعوه هنا في الازهر الشريف ناقص. ليه؟ كان العلم كده. لما الناس اتنورت شويه طبعوا شويه وسابوا. ده اول كتاب، اول نسخه يعني تام، لانه بعد ما بيخلص الاحاديث بيترجم لرجال الاسانيد اللي في الكتاب كله في الاخر. فده باب لوحده ما تلاقيش عليه اي حاجه. ادي دي 8 ياء اخرها الياء. في 9 بقى يعمل ايه نتيجه للترتيب الهجائي؟ باب الاحاديث مكتوب عندك في البتاع ومش محطوط اسمها. الخاتم الاول، الخاتم الاول احنا عايزين نغشش كلمه عليه يا اخواننا. اهي في جمع الاصول ماشي يا عم الشيخ، كتر خيرك بارك الله فيك. ايوه الباب الثالث في الخواتم، اهي الخواتم. طب الخواتم ده تحط فيها ايه؟ قال الاحاديث المجهولة الموضع لانها من المستشكل. الخواتم الاحاديث المجهولة الموضع من ابواب الكتاب كله لاشتباه موضع الحديث. طب امال هنوصلها ازاي؟ قال هتوصلها ان انا هعمل لك لها ترتيب على الحروف. امرأة تلاقي امامة، عزة، مارية كده. ده باب في الاخرة. ولذلك ورتبهم بقى على الحروف من هنا الخاء و11 10 في بقيه الحروف. كله 12 بالفهارس. ماشي توكلنا على الله. الجمع الاصول كده خلص.